نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الآية 82. ونقف عند قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. بعد أن قص الله علينا ما فعل اليهود من جرائم وظلم وحيل ومكر وكيد، حيث أن الله عز وجل توعدهم بتحريف الكتاب الذي بين أيديهم واتجارهم بآيات الله وشرائهم بآيات الله ثمنا قليلا، ادعى اليهود وتبجحوا بأن النار لن تمسهم، أي نار جهنم، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، يعني لن نعذب في النار. مسنا بمعنى أنه يعني من لفترة وقوتهم القليلة في النار سموه مسا وليس يعني دخولا أو ولوجا. وقالوا، وهذا كله من الدعاوى العريضة، فقد قالوا من قبل: نحن أبناء الله وأحباؤه، فكذبهم الله، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وهنا زعموا أنه لن يدخل النار ولن تمس النار أبدانهم إلا أياما معدودة. هنا قال معدودة، وفي آل عمران معدودات، ورد معدودات، ولا تنافي بين معدودة ومعدودات، فمعدودة هو الأصل ومعدودات فرع عنه. وقالوا، أي اليهود، لن تمسنا النار، وهذا على سبيل القطع، لأننا لن، هذه يعني كما قال الله تعالى عن إخوة يوسف: لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. يعني عند بعض العلم تفيد التأبيد. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ما هي هذه الأيام المعدودة؟ قالوا هذه الأيام معدودة أسبوع، وقالوا 40 يوم. قل بأنهم قالوا أنها أسبوع، لأنهم قالوا وزعموا أن الدنيا 7000 سنة، الله يعذبهم عن كل 1000 سنة يوم في نار جهنم، فلهذا 7 أيام يمكثون في النار 7 أيام، هذا معنى معدودة. وقيل أن معدودة أي 40 يوما، وهي فترة عبادتهم للعجل. فترة عبادتهم للعجل، هذه الفترة اللي عبدوا فيها العجل لما ذهب موسى عليه السلام لمناجاة ربه يعذبون أو يكونون في نار جهنم. وطبعا هذا ليس عليه أثار من علم ولا دليل، ولهذا ربنا عز وجل أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم، وطبعا هو يقول لأحفادهم والمقصود الأجداد، قل أتخذتم عند الله عهدا؟ هل عندكم دليل؟ هل عندكم برهان؟ هل عندكم ميثاق من الله مؤكد أنكم لن تدخلوا الجنة إلا أياما معدودة، وأن النار لن تمس أجسادكم إلا أياما معدودة كما تزعمون؟ إن كان عندكم شيء من ذلك فأخرجوه، لأن الله لا يخلف الميعاد، فهذا يكون وعد من الله، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. وإن لم يكن فليس إلا الأمر الآخر، وهو التقول على الله والكذب على الله، أن تقولون على الله ما لا تعلمون. وقل من قال على الله بغير علم فقد افترى على الله، كما قال الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إذن كذبهم الله عز وجل ورد عليهم، وأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يطلب منهم أن يأتوا بالبرهان الساطع والدليل القاطع على أن الله عز وجل أعطاهم عهدا بذلك، فإن كان الله أعطاهم عهدا بذلك فليخرجوه، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وإن لم يخرجوه فهم كذبة فجرة يتقولون على الله الكذب، لأن الله عز وجل إذا أعطى عهدا أو وعدا فإنه لا يخلف الميعاد. أم تقولون هنا، أم تقولون، قال بعض المفسرين بمعنى بل التي للإضراب، يعني بل تقولون على الله ما لا تعلمون، وقال آخرون أنها إن كانت متصلة فهي بمعنى أو، يعني إما أنه عندكم ميثاق من الله أو تكون كذبة تكذبون على الله سبحانه وتعالى وتقولون على الله ما لا تعلمون. ونحن نعلم أن القول على الله من غير علم هذا يعني من جريمة ومن كبائر الذنوب، ولهذا من قال على الله بغير علم فقد وقع عن الله واجترى على الله، لهذا يعني العالم الذي يتكلم بغير علم أو يفتي بغير علم هذا متوعد ويلجم يوم القيامة بلجام من النار، وأيضا يعذب يوم القيامة. وكل من أفتى بغير علم فقد تقول على الله بغير علم. الله عز وجل يقول فويل، وقالوا لن تمسنا النار، وهذه من دعاوى اليهود العريضة الذين يزعمون أنهم يعني خير خلق الله وأنهم أفضل خلق الله، فهم يعني لم يفتروا هذه الفرية فقط. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، إن كنتم اتخذتم عند الله عهدا وعندكم عهد من الله فالله عز وجل حاشا أن يخلف وعده، ولكن أنى لكم ذلك، بل أنتم تقولون على الله ما لا تعلمون. وهذا من أدب القرآن أنه قال لهم بل تقولون على الله ما لا تعلمون، لم يكذبهم بل أنتم تكذبون. ثم قال سبحانه بلى، وبلى دائما تأتي بعد النفي، ونعم تأتي بعد الإيجاب، هكذا تكون في اللغة العربية. وهنا لما الله عز وجل نفى عنهم ذلك فجاء ببلى، بلى من كسب سيئة، يعني لماذا ربنا عز وجل عبر بكسب سيئة؟ والسيئة ليست كسبا، لأن المدمن على السيئات والذي يفعل السيئات يظنها مكسبا ويفرح بالسيئة، أهل المعاصي والذنوب يتعاطون السيئات والفواحش والذنوب وهم يظنون يحسبون أنهم يحسنون صنعا، بل بعضهم يكون يعني يمارس الفواحش والمعاصي وهو يشعر بلذة عياذا بالله، ولكن هذه اللذة لذة عاجلة آنية لا تدوم طويلا، سرعان ما تنقلب حسرة وندامة. بلى من كسب سيئة وأحاطت، سيئة هنا ذكر أكثر المفسرين أن هنا بمعنى الشرك، فهي نكرة، هي نكرة، جاءت نكرة للتعظيم، تعظيم شأن هذه السيئة، يعني بلى من كسب، من اقترف ذنبا عظيما كالشرك وأحاطت به خطيئته، قرأ نافع وأبو جعفر وأحاطت به خطيئاته. كيف نوجه قراءة الإفراد خطيئته بحفص والجمهور والجماعة، وكيف نوجه قراءة الجمع؟ قراءة الإفراد خطيئته على أنها شرك، وأن الذنب الذي هو شرك يقوم مقام الذنوب كلها، وهو أعظم ذنب عصي الله به، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا على قراءة الإفراد. أما على قراءة الجمع وحاطت به خطيئاته أي كثرت عليه ذنوبه حتى أوبقت، خصوصا الكبائر. والسيئة تأتي على ثلاث معاني في القرآن، سيئة بمعنى الشرك كما في هذه الآية، وأحاطت به خطيئته، وسيئة تأتي بمعنى الكبائر الكبيرة، وهذه قد ورد أدلتها في القرآن، ومن قبل كانوا يعملون السيئات كما جاء في قوله تعالى عن قوم لوط، كبائر يعني الرجال شهوة من دون النساء كبيرة من أعظم الكبائر، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. تأتي أيضا بمعنى الصغيرة، السيئة تأتي بمعنى الصغيرة، قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني مجرد أن تتركوا الكبائر فيكون هناك تكفير للصغائر. فإذا فهمنا من ذلك أن لفظ سيئة بالقرآن يأتي على ثلاث معاني، معنى الشرك ومعنى الكبيرة ومعنى إيش الصغيرة، وهنا جاء بمعنى الشرك، وأحاطت به خطيئته أي من كل جانب. إذا كان شرك فالشرك ذنب لا يغفر كما قلنا، يغني عن كل الذنوب، يعني لو الإنسان اقترف كل الذنوب إلا الشرك فهو إيش تحت رحمة الله، إن شاء عذبه إن شاء غفر له، ويوما من الأيام يخرج من النار. لكن إن كان قد تلبس بشرك عياذا بالله فهو إيش؟ خالدا مخلدا في نار جهنم. وبالتالي خطيئته الشرك تقابل كل الخطايا من كبائر الذنوب إذا أحاطت بصاحبها، فإذا أحاطت بصاحبها فإنها توبق وتهلك عياذا بالله. إذن قلنا، قال الله تعالى: بلى من كسب سيئة أي شركا وأحاطت به خطيئته، وقرأ أهل المدينة خطيئاته، إيش العاقبة؟ فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومما يؤكد أن المقصود بالسيئة والخطيئة هنا هو الشرك، أنه قد تقرم عند أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في نار جهنم حتى لو مات عليه. لو إنسان مات متلبس بكبيرة فأمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وإن أراد الله أن يعذبه فإنه يعذب في نار جهنم حتى يستوفي ما عليه، ثم يخرج من النار ولو بعد حين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ولقول الله عز وجل يوم القيامة: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة من خير. وهذا خلاف مذهب الخوارج والمعتزلة. المعتزلة الخوارج قالوا إن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، والمعتزلة قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر. طيب أين هو؟ أهل السنة والجماعة يقولون مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، هذا إذا مات من غير توبة. أما إذا تاب من ذنبه وكبيرته، الله عز وجل يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وفي الحديث القدسي: عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إذن هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في نار جهنم، وأنه تحت مشيئة الله تعالى، خلافا للخوارج والمعتزلة ولأهل البدع والأهواء. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. والناس يقول لك: طيب وأحاطت به خطيئته، شو معنى؟ يعني امتزجت بلحمه ودمه وعظمه. في بعض الناس مدمنين على الخطيئة، لا يستطيع. تجد بعض الناس مدمنين على الزنا، تجد بعض الناس مدمنين على الخمر، المخدرات، مدمنين على أكل الربا، مدمنين على القتل، كالذي قتل 99 نفسا. وأراد أن يتوب، عابد قال له لا توبة لك، فكمل عليه، كمل به المئة، ولكنه أراد أن يتوب. فقصة معروفة مشهورة، أنه ذهب إلى عالم، دل على عالم، فقال له أي بني، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ غير أنك يا بني في أرض سوء، انطلق إلى أرض كذا وكذا فاعبد الله معه. فانطلق فأدركته المنية في وسط الطريق، فأراد الله أن يرحمه، تنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأمر الله أرض الصالحين أن تقربي وأرض الفاسدين أن تباعدي. وفي رواية أنه وهو في النزع زحف وحبى نحو أرض الصالحين بقدر ذراع، وفي رواية أنه يعني وهو يصارع الموت ناء بصدره، يعني هو بصارع الموت زحف ذراع الأرض الصالحين، فكان أن أخذته ملائكة الرحمة. والشاهد أن الإنسان مهما أسرف في الذنوب والمعاصي، إذا لقي الله تائبا فإن الله يتوب عليه، إلا ما كان في حق الآدميين بالطبع، فيأخذون حقهم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم بين الله عز وجل أن هذا جزاء من كسب السيئات كمثال السوء اليهود وأحاطت به الخطيئات، وأن له نار جهنم عياذا بالله. ثم بين ربنا عز وجل جزاء المؤمنين، جزاء من آمن وعمل صالحا، وهذه طريقة القرآن، وهذا هو المثاني لربنا عز وجل. قال عن القرآن مثانية، فالله نزل أحسن الحديث وقال المثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فمثاني يعني يثنى، يذكر الوعد ويذكر الوعيد، يذكر الوعيد ويذكر الوعد، يذكر الجنة يذكر النار، يذكر أهل الجنة يذكر أهل النار، يذكر أهل الحق يذكر أهل الباطل والعكس وهكذا. فهنا بعد أن ذكر الله عز وجل مصير المكذبين والمجرمين من اليهود، ذكر ربنا عز وجل المؤمنين الصالحين الذين عملوا آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا، الإيمان في اللغة هو التصديق والإقرار والإذعان، تصديق وإقرار وإذعان، وفي الاصطلاح عند أهل السنة والجماعة إقرار باللسان تشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتصديق بالجنان، تصديق يعني إيقان، توقن بقلبك لا إله إلا الله، تصديق بالجنان، وعمل بالأركان، عمل بالأركان. فعند قول اللسان هو الشهادة، قول القلب هو التصديق والإيقان، وقول الجوارح هو عمل الجوارح، فهذه لا بد منها. فمن انتفى عنه ذلك انتفى عنه الإيمان بالكلية. والذين آمنوا، والإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. إذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، خلافا للمرجئة وأيضا خلافا للخوارج. الخوارج عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ارتكب الكبيرة خلاص معصية. الخوارج عندهم الإيمان لا يتبعض، أي معصية ترتكبها خلود في نار جهنم. والمرجئة عندهم إيمان أفسق الفساق وأتقى الأتقياء سواء، وكلا الفرقتين على ضلال مبين، وأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وأن الناس يتفاوتون في إيمانهم على قدر أعمالهم وصلاحهم، وأن إيمانهم يزيد وينقص، يزيد بالطاعات، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. أولئك أصحاب الجنة، أصحاب من المصاحبة. ليش يقال فلان صاحب فلان؟ أبو بكر الصديق صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لطول ملازمته له والتصديق به ونصرته وملازمته وموالاته، هذا هو. فأولئك أصحاب الجنة أي الملازمين لها، فأهل الجنة ملازمين لها لا يخرجون منها ولا ينفكون عنها. وليش استعمل فأولئك أصحاب النار، بينما في المؤمنين قال أولئك، ذكر في أصحاب النار الفاء فأولئك، لاحظوا الآية عندهم، ولما ذكر المؤمنين قال أولئك. قال المفسرون، قال العلماء، لأن الأولى الفاء للسببية، أي بسبب معاصيهم أقحموا في النار ومستهم النار، وهنا ما احتاجوا لأن الله تفضل عليهم. هنا ثانية أصحاب الجنة، الله تفضل عليهم ليس بسببهم، لأن الإنسان لا يدخل الجنة لعمله ولا يدخل الجنة بكسبه، إلا بفضل الله ورحمته. ما منكم من أحد، ليس أحد يدخل الجنة بعمله، قال ولا أنت رسول الله، قال ولا أنا، لا يتغمدني الله برحمته. فإذا والذين آمنوا، ولا بد من الإيمان، ولا بد من قبول العمل الصالح، أن يتوفر فيه شرطان. الشرط الأول إخلاص الدين لله، والشرط الثاني تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مقتضى قول الله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إيمان وحده بدون عمل صالح لا يكفي، عمل صالح بدون إيمان وإخلاص لا يكفي، فهما كجناحي الطائر، لا يطير الطائر بجناح واحد، لابد من إخلاص الدين لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أولئك أصحاب الجنة، أي الملازمين للجنة لا ينفكون عنها، ثم أكد ذلك بقوله هم فيها خالدون. وحينما يدخل أهل الجنة الجنة، يؤتى بأهل النار النار، يؤتى بالموت على هيئة كبش، فينادي منادي يا أهل الجنة يا أهل النار تعرفون هذا، يكون هذا فيذبح بين الجنة والنار، ثم ينادي منادي يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونذكر بعض فوائد هذه الآيات الثلاث، هذه الآيات الثلاث التي يعني وقفنا عند معانيها ومراميها. من فوائد الآيات أن اليهود يقرون بالآخرة، لأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام، اعترفوا بالنار في نار، وأيضا اليهود يؤمنون بعذاب القبر كذلك ونعيمه. في قصة العجوز اللي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وأن هناك نارا، ودليل ذلك قوله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. لكن هل ينفعهم هذا الإقرار؟ الجواب لا ينفعهم، لأنهم كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا ليسوا بمؤمنين. الآن النصراني ما عنده مشكلة يقول لا إله إلا الله، اليهودي ما عنده مشكلة يقول لا إله إلا الله، لكن هل يقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وأنه مبعوث للثقلين الإنس والجن وأنه يلزمهم أي اليهود والنصارى أن يؤمنوا به وأن ينخلعوا من الشرك وأن يعتقدوا أنه نبي آخر الزمان وأنه مرسل إلى الناس إلى الخلق جميعا؟ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الفائدة الثانية أنهم قالوا على الله ما لا يعلمون، إما كذبا وإما جهلا، والأول أقرب أنهم قالوا على الله كذبا لقوله تعالى أم تقولون على الله ما لا تعلمون، وكل من قال على الله بلا علم فقد كذب على الله. الفائدة الثالثة حسن مجادلة القرآن، لأنه حصر هذه الدعوة في واحد من أمرين وكلاهما منتف. واحد من أمرين، أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلم، إما هذا أم هذا. وعلى هذا القول يكون أم هنا متصلة، أما على القول بأنها منقطعة فإنه ليس فيها إلا إلزام واحد، يعني تكون بمعنى بل، يعني بل تقولون على الله ما لا ترون. أما على معنى أنها متصلة أم فيكون معنى أنكم يعني إما معكم هذا أو هذا. الفائدة الرابعة أن الله سبحانه وتعالى لن يخلف وعده، وكونه جل جلاله لا يخلف وعده يتضمن صفتين عظيمتين، الصفة الأولى الصدق والصفة الثانية القدرة، لأن إخلاف الوعد إما لكذب وإما لعجز. فكون الله جل وعلا لا يخلف الميعاد يقتضي كمال صدقه وكمال قدرته. الفائدة الخامسة أن من دأب اليهود يعني عادتهم المستمرة القول على الله بلا علم لقوله تعالى أم تقولون على الله ما لا تعلمون. مصيبة اليهود أصلا اليهود غضب الله عليهم لأنهم يعني عرفوا العلم عرفوا الحق وما اتبعوا وحادوا عنه. والقول على الله يتضمن القول عليه في أحكامه وفي ذاته وصفاته، أن من قال عليه ما لا يعلم بأن حلل أو حرم أو أوجب فقد قال على الله بلا علم. وكذا من أثبت له شيئا من أسماء أو صفات لم يثبتها الله لنفسه فقد قال على الله بلا علم. وكذا من نفى عن الله شيئا من أسماء وصفاته فقد قال على الله بلا علم. ومن صرف شيئا عن ظاهره من نصوص الكتاب والسنة بلا دليل فقد قال على الله بلا علم. وكل هذا يلحق علماء السوء والضلال الذين يفتون بغير علم والذين يتكلمون في الأسماء والصفات ويتكلمون في العقيدة وفي التوحيد من غير علم وبالجهل غير منه. الفائدة السادسة تحريم الإفتاء بلا علم، ولهذا يجب على المفتي أن يتقي الله عز وجل وألا يتسرع في الإفتاء لأن الأمر خطير، بل عليه إذا جهل شيئا أن يقول لا أدري. وقد سئل الإمام مالك عن بضع وثلاثين مسألة، فأجاب عن 17 مسألة. فقال السائل: مالك لا يدري؟ قال: نعم، وأخبر من وراءك أن مالك لا يدري. فمن ترك لا أدري فقد أصيبت مقاتله، وليس عيبا أن يقول العالم لا أدري. الفائدة السابعة: أن الثواب والعقاب لا يترتب على الأشخاص بحسب النسب أو الانتماء، وإنما بحسب العمل. الفائدة الثامنة: أن من أحاطت به خطيئته فلم يكن له حسنة فإنه من أصحاب النار الذين لا يخرجون منها. قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كثرة المعاصي والذنوب تجعل القلب أسود كالليل البهيم، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. الفائدة التاسعة: أن من كسب سيئة لكن لم تحط به الخطيئة فإنه ليس من أصحاب النار، لكن إن كان عليه سيئات فإنه يعذب بقدرها ما لم يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. يعني إنسان عنده سيئات وعنده حسنات، لكن حسناته سيئاته ليست سيئاته أكثر من حسناته، بحيث تطغى على حسناته، فإنه يرجى له النجاة. الفائدة العاشرة: إثبات النار وأنها دار الكافرين. فقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فإن له نار جهنم، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها. الفائدة الحادية عشرة: خلود أهل النار فيها، وهو خلود مؤبد لا يخفف عنهم فيه العذاب، وهذا خلود الكافرين والمشركين والمنافقين نفاقا أكبر. هذا الخلود، لأن النار ناران: نار الموحدين المعاصي الكبائر يخرجون منها وهذه النار تفنى، ونار المشركين والكافرين والمنافقين والملحدين هذه لا تفنى، فهم خالدين فيها لا يتحولون، لا يجدون عنها حولا. وقد صرح الله عز وجل بتأبيد الخلود فيها في ثلاثة مواضع من القرآن. الأول في سورة النساء في قوله: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا كان ذلك على الله يسير. الموضع الثاني في سورة الأحزاب قوله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. الموضع الثالث في سورة الجن وذلك بقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله إن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وممكن حمل هذه الآية الأخيرة على الشرك أو على استحلال المعصية، لأن مجرد المعصية كما قلنا كما هو مقرر عند السنة والجماعة لا يخلد صاحبه في نار جهنم. الفائدة الثانية عشرة: أن أهل الجنة هم الذين قاموا بالإيمان والعمل الصالح، أن الله يقول: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة. ولا يكون العمل صالحا إلا بأمر الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك قول الله في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا طبعا هذا الشرط فقد فيه المتابعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأيما شرط كان ليس من كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. ثم الفائدة الثالثة عشرة من فوائد هذه الآيات: أن الإيمان وحده لا يكفي لدخول الجنة، بل لابد من العمل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والقرآن مليء بذلك. ما في إيمان إلا ويعقب إيش؟ العمل الصالح. واللي بيقول لك الإيمان في القلب هذا مفلس. يقول لك يا أخي الإيمان في القلب، صلي يا أخي الإيمان في القلب، صوم إيمان في القلب، حج زكي، ولا يريد أن يلتزم بشرع الله. وإيش تراني الإيمان في القلب؟ طيب ما هو يظهر الثمار على الجوارح. مثل إنسان يقول في بيتنا الشجر، طيب هل لها ساق؟ لا. هل لها ورق؟ لا. هل لها ثمر؟ لا. هل ظاهرة فوق الأرض؟ لا، إنما هي تحت الأرض. هذه ليست شجر، لا يقال لها شجر. فإذا يقول لك والله إيماني بالقلب، خلي إيمانك لك. أنا الذي يهمني أن أرى منك الصلاة وطاعة وذكر لله وبعد عن الغفلة وبعد عن المعاصي حتى أشهد لك بالإيمان. الفائدة الرابعة عشرة أن العمل وحده لا يكفي أيضا، لابد من الإيمان، لقوله تعالى آمنوا وعملوا الصالحات. ولهذا لن ينفع المنافقين، لن ينفعهم لفقد الإيمان في قلوبهم. المنافقين كانوا يصلوا مع الناس، مع المسلمين، يصلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام، لكن فقدوا الإيمان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرفهم وأودع أسماءهم عند حذيفة من اليمن. كانوا يصلوا مع الناس، واللي يشوف يقول لك هؤلاء أولياء أو صحابة أو كذا، لكن ما دام فقد شرط مهم من أحد شرطين فإذا هذا يدل على أنهم ليسوا بمؤمنين وليسوا بناجين. الفائدة الخامسة عشرة بلاغة القرآن وحسن تعليمه، حيث إنه لما ذكر أصحاب النار ذكر أصحاب الجنة، وهذا هو معنى قول الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. لأن من معاني المثاني تثني أن الأمور تثنى فيه، يذكر الترغيب والترهيب والمؤمن والكافر والضار والنافع وما أشبه ذلك. الفائدة السادسة عشرة إثبات الجنة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الفائدة السابعة عشرة والأخيرة أن أصحاب الجنة مخلدون فيها، وتعبيد الخلود في الجنة صرح الله تعالى به في آيات كثيرة من كتابه العزيز. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.